أو يرى امرأة متجددة مع رجل متجددين هذا لا يكفي لأنه ربما حصل التجدد ولا يحصل الولاد ولربما كان وطئا ولربما كان مصيفا من دون وطء فإذا لا بد وأن يصفون وأن يصفون الزنا. ومن هنا قيل في شهادة عمر أن المغيرة رضي الله عنه هو الذي أفهم الشاهد وهذا قول من يقول لعمر من يكلم وذلك أنه لما شهد الأربعة والثلاثة وجاء الرابع قال يا أمير المؤمنين رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين سله أرآني مقبلا أو مدبرا يعني رآني من جهة الأقدام أو رآني من جهة الوجه فقال رأيته مدبرا في قضية سبل وما رأيته مدبرا فقال يا أمير المؤمنين هي امرأتي هي فلان هي امرأتي وكنت أجامعها وهي زوجتي فهذه من الأشياء التي يحصل بها التأكد من الزنا لأنه لربما وطئ زوجته ولربما كان مجامعا لأهله وعلى هذا فإنه لا يستقيم أن تقبل الشهادة هكذا أو يقول فلان زاني أو فلان رأيناه يزني لا بد أن يصرح بالزنا ويصفونه وصفا خاليا من الاحتمالات. نعم. سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين عندنا مسألتان المسألة الأولى إتيان الشهود والمسألة الثانية مجلس الحكم فالقاضي إذا جلس في الصباح مجلسا واحدا وأتاه الأول الساعة الثامنة والثاني الثامنة والنصف والثالث جاءه التاسعة والرابع جاءه العاشرة فهذه شهادة واحدة في مجلس واحد لكنهم أتوا متفرقين فالتفرق مع اتحاد المجلس لا يضر لأن هذا لا يشكل مع ما تقدم من اشتراط اتحاد المجلس فإن اتحاد المجلس تكون مع الشهادة المتفرقة والمجتمعين قال المتفرقة لقضية المغيرة والمجتمعين هو الأصل ولأن الله عز وجل لم يفرق من الشهود المتفرقين أو المجتمعين ولكن إذا جاءوا المجتمعين فإن أسئلة القاضي تنكشف أكثر مما لو فرقهم فإذا جاءوا المجتمعين للقاضي أن يفرقهم حتى يسأل كل واحد على حدة ويقول مثلا متى وقع الزنا فيقول رأينا يؤذي الصباح طيب داخل المدينة أو خارج المدينة قال داخل المدينة هل كانوا متجردين أو عليهما أو على بعضهما بعض الثياب يصفون ذلك يصف ذلك ثم يكون هذا الكلام بغيبة البقية ثم يأذن بالثاني ويسأله ثم يأذن بالثالث ويسأله والرابع ويسأله حتى يستبين من الشهادة لأنه لو سأل معناه بعضهم لاتفقت كلمتهم ولقن بعضهم بعضا بالجواب وحينئذ إذا جاءوا المسلمين له أن يفرق الشهود للاستبيان والتأكد. نعم. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تسبب مجرد ذلك وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد إن كان لها زوج فالأصل الشرعي يقتضي أن المرأة إذا كانت منكوحة وذات زوج أن الولد للفراش وأنه لا يجوز اتهامها بأن هذا الولد يفقد ولدها إن كان من زوجها ولاه وإلا وقام عليه الحد وإن كان من غيره يثبت ذلك إلا وقام عليه الحد والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فأثبت أن المرأة إذا كانت فراشا لرجل أنه يلحق الولد به وهكذا إذا كانت أنا لأن أصل الحديث في قضية عبد من زمعة وقصة سعد بن الوقاص في يوم الفتح فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الفراش فجعل الأمة كانت من زمعة فجعلها تابعة للفراش ولذلك قال إذا كانت أمة يطأها سيدها فالولد لذلك السيد وكذلك إذا كانت زوجة فالولد لذلك الزوج يقول عليه الصلاة والسلام الولد الفراش لكن لو أنها ذكر لو أنها طلقت وبانت من زوجها ومضت مدة أكثر الحمل يعني بعد أربع سنوات من طلاق يعني تعرفون تقدم معنا في الطلاق